الجبرية من القدرية وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان والدين من الحرورية المعتزلة وبين مرجئة الجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أنا أود أقدم اعتذاري للجميع، أنا حقا ما أدري، ما كنت أتوقع أن المرض يزداد علي بهذه الطريقة، مشتد علي جدا، فأنا أعتذر لكم على أي تأخر، لكن حقا متعب، تعب شديد جدا، ما أدري ما هو، فالتمسوا لي عذرا، فنسأل الله تعالى أن يرضى عنكم وسامحوني. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. وعيد الله لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وأيضا قال: لعن في الخمر عشر. فإذا هذه الأحاديث التي جاءت فيها الوعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: على أي شيء منهم شق الجيوب، من لطم خلوه شق الجيوب. فكل هذه الأحاديث فهذه تمسك بها الوعيدية، والمرجئة أخذوا الوعد وتمسكوا به، كلهم أخذ طرفا. فأما المرجئة فقد أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بجبريل عليه السلام بشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخذ المرجئة بطرف هذه الأحاديث ونظروا إليها نظرة الأعور، والخوارج الوعيدية أخذوا بالثاني، أخذوا بالحديث الأخرى وعملوا بها. فهؤلاء نظروا بعين عوراء وكفروا الناس، وهؤلاء نظروا بعين عوراء وجعلوا فلا تؤثر المعصية أو لا يؤثر الذنب مع التوحيد، ما بقي التوحيد فلا يؤثر الذنب. فأهل السنة جماعة وصل بين هؤلاء وهؤلاء. أما المرجئة فقد أخذوا كما قلنا بكل أحاديث الوعد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله يقبض قبضة، إن الله يقبض من النار قبضة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. قالوا: وإن لم يعمل خيرا قط. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لأبي ذر: نعم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وأما الوعيدية فقد أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا فليس منا، ليس منا من حمل علينا السلاح، لعن في الخمر عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله من حلف بغير الله فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، فإن أهل السنة والجماعة يرون بأن المؤمن إذا عصى الله جل وعلا فهو مؤمن ناقص الإيمان، إذا فعل كبيرة فهو مؤمن ناقص الإيمان، وإن فعل صغيرة فإن الصغائر تجب بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكنهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعلو ويزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الخوارج أيضا يقولون بذلك، لكنهم يقولون لا نقصان، المسألة أن الأصل يزول. وأما أهل المرجئة فيرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وكما قلت هذه عين عوراء أولى وعين عوراء ثانية. فأما الخوارج فأخذوا بكل أحاديث الوعيد وكفروا، والمعتزلة قالوا هو بمنزلة بين المنزلتين، وأما المرجئة فقد قالوا أن إيمان الزاني وشارب الخمر والسارق كإيمان جبريل، لا سيما وأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حكم له بالجنان. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن مالك بن الدخشم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال عن عياض ويشرب الخمر أنهارا ما رأيته إلا يحب الله ورسوله. فهم لم يأخذوا بميزان العدل، طاشت الكفة فكان فيها الغلو والجفو، طاشت الكفة فكان فيها الغلو والجفو. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسط بين فريقي الضلالة، بين الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وبين المرجئة الذين يجعلون الإيمان كاملا وإن وجدت المعصية. وأهل السنة والجماعة وسط بين فريقي الضلالة، فقالوا العاصي ناقص الإيمان لكنه مؤمن بتوحيده، نحبه من وجه ونبغضه من وجه. الخوارج كفروه وأبغضوه من كل وجه. المرجئة علوا بإيمانه إلى من جبريل وأحبوه من كل وجه. وأهل السنة والجماعة قالوا بل نحبه من وجه ونبغضه من وجه. فاعل الكبيرة يفسق بكبيرته إن لم يتب منها، فإن تاب منها فإنه لا يفسق بها. واستدلوا على ذلك بكثير من الآيات والأحاديث التي أثبتت بأن فعل المعصية لا يكون كافرا. أخذوا الأدلة التي أخذت بها الوعيدية كقاتل النفس، أنهم قالوا بأن الله تعالى بيّن أنه في كبيرة عظيمة، والكبيرة هذه يكفر بها لأنه قال خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقالوا بأن عبادة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، ثم ماذا قال؟ قال فمن أتى من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وكان قبل ذلك قال لا أدري الحدود كفارة أم لا، لكن قال هو كفارة له. قال أهل السنة والجماعة إذن الكبائر لها كفارات، وما كان لها كفارات لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جالس من أظلم المشركين، وقوله من غشنا فليس منا، كل هذه يعني من عند الله دل في علاه. الحديث جاءت وحيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا الحديث الأخرى جاءت وفسرت. فقال الله جل في علاه قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، إني بريء مما تعملون، فتكون البراءة هنا براءة من العمل ليس براءة من ديانة الشخص. وإلا خالد بن الوليد لما قتل السابعة قالوا صبأنا أخطأ اجتهادا فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه. فتكون براءة من الفعل ليس براءة من الشخص. والله جل في علاه سمى طوائف المؤمنين الذين يتقاتلون، قال عنهم ربنا جل في علاه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فكان صلحا بين طائفتين من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأدلة أو الآيات أو الأحاديث التي جاءت في الوعيد لابد أن تحمل على الأحاديث والآيات التي جاءت في الوعد، وأن الأدلة والآيات والأحاديث التي جاءت في الوعد تحمل على الأحاديث والآيات التي جاءت في الوعيد، ويؤلف بينهما والتأليف بينهما عمل صالح وهو العلم بحق. وهذا الذي فعله أهل السنة والجماعة، فكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم وسطية حقا بين طائفتي الضلالة، بين الوعيدية وبين المرجئة. اللهم اهدنا الوسطية، اللهم اجعلنا من الوسطية رب العالمين. تعلمون بأن المرجئة هم الذين نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا العمل ما جعل العمل من الإيمان، لكن المرجئة طوائف ونحن لسنا بصدد التفصيل فيهم يعني من هؤلاء الطوائف الذين قالوا أن العمل ليس من الإيمان مع أخوانهم المبتدعة في هذا القول، هم يعني يقولون بأن الأعمال كلها ليست من الإيمان. طبعا تعلمون أن يخرج من ده من هؤلاء مرجئة الفقهاء، لأنهم وإن قالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان لكنهم قالوا بأن الأعمال تؤثر في الإيمان، تؤثر، وهذه الثمرة. ولذلك هذا الذي جرى شارع التحويل أن يقول الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي، وهذا خطأ بين أيضا ليس خلافا لفظيا. الفرقة الثانية منهم الذي يقول بأن الإيمان مجرد التصديق ولسنا بصدد التفصيل، لكن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرقتين، فرقتين ضلالة الوعيدية والمرجئة. أهل السنة والجماعة نظروا بعينين جميلتين لكل هذه الأدلة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.